هلك هالك عن زوج، امرأة هلكت عن زوج وجد جد وأخوي، زوج وجد وأخوي، الزوج له النصف. نعم. والجد له السدس. على قول الراجح. على قول الراجح. الزوج له النصف. نعم. والجد له بقية المال. أصيل. نعم باقي. طيب الزوج. ومن له النصف هذا الشروط يعني. إيه نعم. عدم السرعة. عدم السرعة. صح. والجد. والجد له بقية المال. له إيش؟ له بقية المال. إيش؟ له بقية المال. له باقي. طيب. هل عندك دليل على أنه يستحق الباقي؟ إيه نعم. ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم على الحق بصرائع وبأهلها. نعم. بقيات لأولى رسول الله. طيب يقسمها على قول المخلوق. الزوج له النصف. نعم. والجد يستوي في حقه. نعم يستوي في حقه الأمران، إما المقاسمة وإما إذا كان معه صاحب فرض وش يخير بين إيش؟ الآن هنا معه صاحب فرض يخير بين سدس المال. نعم. بين ثلث الباقي. نعم. وبين المقاسمة. طيب. نعم هنا الآن الزوج أخذ النصف. نعم. وش الأكثر الآن؟ الآن يستوي في حقه. نعم. سدس المال. نعم. وثلث الباقي والمقاسمة. والمقاسمة. لا كل ثلاثة. لا يستوي في حقه سدس المال. نعم. ثلث الباقي. نعم. ثم ينظر في المقاسمة. هل توافق سدس المال والاتفاق ولا الاتفاق؟ كيف؟ أنت الآن رفض المقاسمة، إذا قسمهما كم يأخذ؟ إذا قاسم؟ قاسمهما كم يأخذ؟ يأخذ مثلهما. كم؟ النصف. النصف؟ كيف؟ يا شيخ أخذ السدس. هذه القاعدة ما كان مع الجد بالفرض إن كان أقل من النصف فهو مخير بالثلث والمقاسم، إذا كان أقل وإذا كان أكثر فله السدس والمقاسم. صح. وإذا كان النصف له متخير في الصلاة والتبوث يعني متساوي كله. لا مو بالقراءة الزوج لكن يستوي السدس وتزوج. إيه ومقاسم. ممكن مو بالقراءة المقاسم قد تكون مقاسم مجهول أو أكثر. الآن في هذا المجال معنا الآن استوى له ثلاثة جماعة. استوى له ثلاثة في هذا المجال. لأنه إن قاسم أخذ واحد لأن معه اثنين، وإن قلنا لك السدس أخذ واحد، وإن قلنا لك الثلث الباقي أخذ واحد. يا عبد الرحمن في هذه المسألة الإخوة ثلاثة. في هذه المسألة الإخوة ثلاثة. نعم صاروا أكثر من ثلاثين. نقص يكون له ثلاثة مال. نقص مسألة على قول الراجح وعلى قول المرفوع. نعم القول الراجح يكون للزوج النصف. نعم. والباقي للجد. لمن؟ الجد. نعم. وعلى القول المرفوع يكون للزوج النصف وللجد ثلث المال. نعم الثمان. نعم. ليش؟ لأن استوعب فروض النصف والفروض والإخوة أكثر من مثلي. يكون له ثلث المال. يكون ثلث المال. ثلث المال. يعني ثلث الباقي. طيب مثل الباقي يعني. مثل الباقي. طيب هل يستوي له مثل الباقي ولا مثل المال؟ مسألة نسبة نصف ثلاثة، الباقي ثلاثة. لا ما يستوي. لا يستوي له مثل الباقي ولا مثل المال. أليس ثلث النصف سدس الكل؟ سدس الكل. هنا. فإذا نحن نقول إذا كان مثلي أثر قلنا القاعدة يعني القاعدة ثلث الباقي إذا صارت نصف فثلث الباقي سدس الكل إذا ما استوي له سدس ثلث الباقي سدس المال وسدس المال. طيب آخر واحد يبقى اللقاء ثلاثة. نعم يبقى اثنان. صحيح. كل واحد كل واحد له ثلثة. طيب قالوا شيخ هما قالوا في الجد له باقي المال بعد الزوج. صح على قول الراجح. طيب ما يقول له السدس فرضا والباقي لا باشا ما يقول السدس فرضا إلا إنسان معروف فرع واضح هذا ما في فرع اللي بعد اسمه نعم ناصر ناصر العبد الله ابن محمد ما هي برجيه عبد الله قبيله على عبد الله ناصر بن عبد ابن محمد على عبد الله أسرع عبد الله أسرع عبد الله طيب يا رب تفضل خل حلك هالك عن زوجة وابن وثلاث وجد وثلاث أخوات لأب الزوجة لها الثمن واستكمال الشروط. نعم. كم الشروط؟ نعم. مش الشرط. ما شرط الزوجة الثمن؟ وجود الفرع الوارث. وهنا وجد؟ نعم. أين هو؟ لبه. طيب. صح. الجد له السدس. السدس؟ نعم. وش؟ اي طريقه لوجود الفرع الوارث لكن ايش وش نسمى السدس هذا فرض نعم لوجود الفرع الوارث تمام والباقي اللبن تعصيب تعصيبا نعم والاخوات لا والاخوات يسقط الفرع بمن ها بمن يسقط هل القول بوجود الفرع الوارث هل الاخوات يسقط بوجود الفرع الوارث نعم لا بوجود الذكور معصب نعم لوجود ايش؟ ذكور الفرع الوارد. لوجود ذكور الفرع الوارد. نعم. طيب الجد اعطيته فرضا ولم تعطيه تعصيبا. نعم. وقدمت الابن عليه التعصيب. نعم. في اي سبب قدمت الابن؟ بالقرب ولا بالقوه؟ نعم. ولا بالجهه؟ لأنه بالجهة أسرع جهة أسبق جهة نعم. لأن البنوة أسبق من نقول النبوة من نقول أحسن علي أحسن علي أنا أخذ المكان طيب أنا ما بقي القاعدة خلاص إذا مر في الصف الثاني ما وجد صاحبه أي يا شيخ هذا بعد الأيام القاعدة ما يستدي أسبق من البعد عاشم طيري ايش عاشم طيري عاشم طيري إذا هلك هالك عن جد وخمسة أخوة. قال الراجح للجد. المال للجد ولا شيء. الأخوة. الأخوة. وعلى المفروض بينه مشارك. المال بينه له قسم. كذا تأمل. الأخوة خمسة. قسم. يعني باقي يكون قسمة بين الجد والأخوة. لا. شوف الأكثر له. طيب وش لك؟ وش خير فيه إذا كان معه شرط فرض؟ النصف. نعم. النصف. ما حضرت الدرس؟ لا ما أضبط. مش هي شيء. لأن نحضر النصف. طبعا ثلث الباقي للجن ثلث المال لأنه الأحق له. المال؟ نعم، لأنه لو أخذ بالمقاسمة لأخذ واحد من ستة، وإذا أخذ ثلث المال أخذ واحد من ثلاثة. هم أربعة خمسة. وين كانوا؟ على حضر ثلث المال؟ نعم. لماذا؟ لأنه لأنهم إذا كانوا أكثر من ثلثي أكثر من مثلي فالأحظ لهم ثلث المال، وإن كانوا أقل من مثلي فالأحظ بمقاسمة. أحسنت. إذا وهنا أكثر من ثلثي من مثلي فيقول لهم ثلث المال. ثلث المال بارك جد تعلم. اسمك علي. علي أبريك. علي إيش؟ أبريك. أبريك. أبريك. ورد الحران. الحران عادي يبريك الحران. اسمه ورد بريك. طيب يلا يلا يا علي. هلك هالك عن وبنت وجد واخ شقيق. والبنت مع الأخ الشقيق للذكر مثل حظ والجد. البنت مع الأخ. البنت لها النصف. لها النصف؟ نعم. تعمل الشروط؟ نعم. عدم العقل والإنفاق. صح. نعم. والجد. والجد له السدس بوجود الفرع الثاني. والأخ الشقيق Thank you. لأن الفروق زادت عن النصف. وإذا زاد يكون ليس له حق السدس؟ لا أقصد ليس له حق في ثلث الباب. إذا زادت عن النصف ليس له حق في ثلث الباب. صحيح. طيب إذا نبقى النظر فيه المقاسمة والسمع. صح. وش لو قاسم لو قاسم لآخر لو قاسم لآخر نصف الثلث شتين كي نعرف نصف الثلث ليس تقول نصف الثلث وانت بتقاسم رأسين نحن رأسين وجل باقي باقي معنى ثلث اثنين بينا. لو قاسم أخذ واحد أخذ واحد مسل مسل طيب ولو خصص كمان أخذ كذلك واحد من ستة من ستة ولو أخذ ثلث الباقي ثلث الباقي لا أخذ أقل منها والمقاسم هي في أخذ واحد المقاسم هي في أخذ واحد واحد لأنه ما قدر أخذ شرطك بس نظل لواحد أي طيب لا كيف أبدني شرط كم يبقى يبقى إن قاسم أخذ ولا ونعطي نفس الجزء طيب ونعطي نفس الباقي واحد لا أخذ ثلثين أخذ ثلثين ها واحد من تسعة لا في واحد من تسعة يعني في الكبار جميل طيب لكنه ليس له حظ في الباقي لأن قلنا متى زاد الفروض عن النصف فلا خبره كذلك والله أعلم إذا ما شاء الله من أخر مرتين أسأل هذه طيب خليل أخر أخر ما أمسك لا أكيد أخذ أخذ لا ما أخذ الدور هذا ما أخذ يا الله خذ أكيد أخذ هذا لا أخذ؟ لا تهرب من الحق لا لا أنا أبغى طيب هلك عارك عن جد وثلاث أخوات جد وثلاث أخوات شقيقات فقط؟ جد وثلاث أخوات شقيقات وأخوين لأب أخوين لأب بس نحتاج المعارضه لأب ما نحتاج لها. ما نحتاج لها. ليش؟ لأن المقاسمة ليست أحب لي. ليست أحب لي للجد. ما أحب الجد. شو الحمد؟ قلنا يعني نحتاج للمعادة هنا. ليش؟ لأن المقاسمة أحب للجد. لأن هناك أخوين لأب يحتاج أن نحسبهما على الجد حتى لا يأخذ نصيب جد ثلاثة أخوات لو قاسم كم نصيب جد ثلاثة أخوات الثنتين يعني الثنتين الأخوات يعني ثلاثة أخوات ثلاثة نصف ماله يا شيخ جد وثلاث أخوات شقيقات كم يأخذ؟ يا شيخ إذا نقولك إن نحتاج معك صار في قرامة من غير واحد لا صحيح يا شيخ ما نحتاج لماذا؟ جد وثلاث أخوات شقيقات وأخوان منها يعني القسمة ولكن إيه القسمة قلتنا ان هنا لا نحتاج المعاكسه. اي نعم. الا نحتاج المعاكسه. طيب نحتاج المعاكسه صح. اللي قال خلي لا نحتاج. اي نعم. لان يعني اربع اخوات. ثلاث. لا قصدي لو كانت اربع. انا اقول ثلاث. ايش؟ لان ثلاث ليست مثله. الثلاث ليست مثله. اذا وش لاحظ له؟ لاحظ له المقاسمه. المقاصرة. إيه نعم. إذا نحتاج المعادة. نحتاج المعادة من أجل. كم نجعل كم نجعل رؤوسه؟ رؤوس من الجميع؟ على الأخوة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. سبعة. إيه نعم. لو قاسم لآخر. الجد. إيه نعم. سهمين من. من من من. من تسعة. وهنا أخذ وهنا أخذ مش بالمقاسمة يعني لا غير مقاسمة غير مقاسمة يأخذ الثلث الثلث اثنين من ست نعم لو كان مقاسمة هنا أخذ له إذا نحتاج إلى المعادلة تقسمها على هذا من تسعة قسم على المعادلة واللي جد شاهد كتاب أخوين شيخ أخوين لأب جد و ثلاث أخوات شقيقات وأخوين لأب يأخذ الجد الثلث أخذ نعم والباقي ثلثان للأخوات الشقيقات لأن والأخوان لأب ليس لهم شيء صحيح الجد الثلث بالمقاسمة هنا لأنه أخذ له لأنه أخذ له نعم فيبقى ثلثان للأخوات الشقيقات يأخذهما الأخوات الشقيقات لأن فرضهن الثلثان ويسقط الأخوة من الأب. أصبحت المقاسمة ما احتجنا للمعادلة في هذا المسألة. تجمع تجلس على المطلع لأن الأخوات الثلاث ما أخذنا الثلثين إلا حيث عددنا الأخوات لأب على الجد لأنهم لو قاسمنا لأخذنا ثلاثة من خمسة لو قاسمنا وقلنا المعادلة ما لا داعي لأخذنا ثلاثة من خمسة من خمسة وأخذ واحد من خمسة المعدة واضح ها؟ من تسعة قلنا لو ورثوا كلهم صار من تسعة لأن الجد أثنين والأخ الأب أثنين والأخ الثاني أثنين ستة والأخوات ثلاثة هاي هنا لأنه لولا أن الأخوات الشقيقات عددنا الأخوين للأب نعم لكان للجد اثنين من خمسة وللأخوات الشقيقات ثلاثة من خمسة فهن عددنا عليهم من الأب علشان يستوفوا الفرض أربع مسألة هذا القاعدة لا نحتاج إلى المعادة إلا حيث يكون أحد الجد المقاسم مع الأشخاص لأن الأشخاص عدينا عليه بس يعني إحنا عدينا عليه هو أحد الحضر ما هو بأحضر الثلث أحضر الثلث إذا عدينا عليه أما قبل فلا أحضر المقاسم يعني لو لم نعد عليه لكان أحضر المقاسم واضح؟ يعني إذا نحتاج إلى المعادلة حيث تكون المقاسمة للجد أحد إذا لم نعد عليه. إذا لم نعد عليه هذا هو الله. طيب أنا نأتي الباب الأكثرية وما أدراك ما الأكثرية. الأكثرية التي كلها كذب. نعم. ها؟ نعم. قلت صح إذا تلقفها من غير. لا ما سمعنا. طيب. لا بجد والإخوة. ها؟ لا بجد والإخوة ما سمعنا. لا ما نقدر. نعم كل باب جد. لا سمعنا من بيتي. لا ما سمعنا شيء. ما سمعنا شيء. شرحنا بيتي. الله عندنا تسعة بيات عندنا. مشاركة. على كل حال الآن أتولى الأكثرية ما اقترحت لكم. طيب أولا نسأل ما هي الأكثرية. الأكثرية قالوا أنها هي ما هي الأكثرية. هم لماذا سميت ما هي الأكثرية؟ الأكثرية هي الذي كدرت أهل الفرائض. ما هي صورتها؟ صورة الأكثرية هو أن يكون يموت ميت عن جد وأخت وزوج وأم. خطأ. عن جد وأخت. أي كشبه. وأم. أي. وزوج. وزوج. نعم. كم هذه؟ أربعة. صحيح. صحيح. طيب. أصلها وأصل. على الراجح ولا على غير الراجح؟ ولا على المرجوح؟ لا على الراجح. على الراجح نعم. نقول المسألة من ستة. نعم. للزوج النصف ثلاثة. طيب. وللأم الثلث. وللأم الثلث. طيب. والباقي وللأم الثلث اثنان. نعم. والباقي للجد كم؟ واحد. واحد. وليس للأخت شيء. أحسنت. هذا قول الراجح. هذا المرجوح. المرجوح نقول المسألة من ستة. طيب. للزوج النصف ثلاثة. وللأم الثلث اثنان. وللأخت النصف ثلاث. وللجد السدس. واحد. تعود إلى تسعة. إلى تسعة. نعم. طيب. تعود إلى تسعة. سنة. لو كان بدل الزوج زوجة الأخ. نعم. لو كان بدل الزوج زوجته هل تكون من الأكثرية أو لا؟ لا تكون. ما تكون أكثرية؟ تقسم. هلك رجل عن زوجة وجد وأم وشقيق. الزوجة نعم. كانت الشروط كامل تشروطها وهي عدم الفرع المال. أحسن. بس ما لها الأم تأخذ الثلث. أحسن. كامل الشروط. نعم كامل الشروط. ليس فيه فرق. ما في فرق ولا جمهورية ولا جمهورية ولا المسألة يحضر المال فيه. ليس زين. طيب كم يبقى؟ كم يبقى معنا إذا ذهبت الربع والثلث؟ كم يبقى؟ خلي المسألة من 12. راح الربع كم؟ السؤال راح الربع واحد ثلاثة يعني يبقى كم؟ ربع 12 يبقى 9. ربع 12 ولا 9 ولا 9 ولا 9 ولا 9 ولا 9 ولا 9 ولا 9 ولا 9 ولا 9 ولا 9 ولا 9 ولا 9 ولا 9 ولا 9 ولا 9 ولا 9 ولا 9 ولا 9 ولا 9 ولا 9 أول أسأل هل له حظ في ثلث الباقي ولا لا؟ ما حضرت؟ أي شغل لو حظ سيزرع حظ الباقي لأن الفروض أكثر من النصف. طيب يلا وش اسمك؟ صلاح. يلا صلاح الآن هل تعطي الجدة السدس والباقي للأخت أو تبقى تجعل بينهما قسط؟ أي أحسن؟ أقول ليش له حظ وما له حظ في ثلث الباقي لكن له الآن إما القسمة هو الاستسلام. أيها الحظ؟ تشريك مع الأخت. اي القسم لانه لو اخذ سلمان ما جاب الاثنين فهمت واذا قاسم يجيه اكثر من الاثنين اكثر من ثلاث واضح قولا ما من نظر طيب شو هو الجماعه؟ نعم صحيح الاكثر سلس سلمان ولا المقاسم؟ المقاسم لأنه لو أخذ السدس لم يقل له إلا واحد وإذا قاسم فإلا اثنان وإذا قاسم فلا أكثر. طيب لو كان بدل الأم جدة ما أحرق شيء هل تكون مثلا من باب الأثرية؟ لا لا تكون من باب الأثرية لأن الجدة تقسم هلك عن زوج وجدته وجد ورشقي نقول المسألة من ست. نعم الزوجة النصف ثلاثة. طيب والجد الجدة السدس كم؟ السدس واحد. واحد هذه أربعة. والجد والأخت والجد السدس عندنا الآن هل له حظ في ثلث المال في ثلث الباقي ولا لا؟ هل له حظ في ثلث الباقي؟ هنا يستوي. مش يستوي؟ يستوي له هنا المقاسمة له حظ. أسألك هل له حظ في ثلث الباقي أو لا؟ ثلث الباقي؟ أي له حظ في الثلث. ممكن إذا تعدت الفروض النصف فلا وهذا تعدد يعني معنى نصف نصف فلا خذ وش يبقى لنا ليه في المقاسمة أو في السدس أحسن أين أحسن بعد هذا استوى المقاسمة والسدس يا بعرف يا إخوان لا المقاسمة المقاسمة لأنها هي أقل من المثلين إيه. المقاسمة يعني كم يأخذ إذا قاسم؟ يأخذ أكثر من واحد. أكثر من واحد. وإذا أخذ السدس خذ واحد. شو؟ صحيح. اكتب شيء. نعم. اكتب شيء بعد. وكتب أخ صلاح. صلاح بن إبراهيم العريفي. ابن إبراهيم العريفي. العريفي. أين؟ طيب لو كان بدل الجد أب تكون مسألة أكثرية أخذ هذا حسن لا ما لو كان بدل الجد أب لا ما تكون أكثرية تقسم هلكت امرأة عن زوج وأم وأب وأخت شقيق بزوج النصف كم؟ المسألة من ستة زوج النصف ثلاثة نعم سوف أشروه وللأم ثلث لصفة شروط أيضا لعدم وجود الوارث وعدم وجود الشرك له. ولي كم شرط الشرط الثالث؟ الأم. كم شرط الثالث؟ اثنين. اثنين أو ثلاثة. شرط إرث الأم الثلث يا جماعة. عدم وجود الفرع وارث. تقول اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة. ثلاثة يا جماعة. عدم فرع الوارث وعدم ال جمع من الأخوة وعدم الشقيق والشقيق نعم نعم وألا تكون إحدى العمريتين لا تكون مثلا العمريتين ما أحد العمريتين ما أعرف العمريتين لكن أعرف الشروط لا بد أعرف الشروط ألا تكون مسألة هذه المسألة من العمر هي أحد العمريتين ولا لا؟ هذا هي أحد العمريتين هي أحد العمريتين لأنها زوج وأم وأب الورقة فيها زوج وأم وأب الوقت تسقط بالإجماع الوقت هنا ليس لها ميراث بالإجماع المهم أن الأقدرية يا إخواني لها أركان لا بد من مراعاتها زوج وأم وجد وأخت لغيره غير هذه الصورة من الأقدرية لكن الأكثرية في الحقيقة لها صورة أخت لغير أم تشمل الشقيقة والتي لأب واضح جماعة طيب لماذا سميت أكثرية خليل إما من نسبة الرجل اسمه أكثر وإما من التقدير لأنها كدرت باب الفرائض كله كدرت إيش؟ باب الفرائض ميراث قبل في شيء أخص من باب الفرائض ميراث الجد لأن كدرت باب الجد وباب الفرائض كله كيف كدرت أصول ميراث الجد أصول جد والأخوة؟ اي نعم أقول كيف كدرت أصول ميراث الجد والأخوة؟ يعني المفروض الأخت تأخذ يعني تأخذ شو اسمه؟ من كم وجه؟ من عدة وجوه ها؟ عدة وجوه عدة وجوه هذا واحد أول شيء في المفروض تأخذ الأخت تنقسم عليها ثلاثة التقسيمات اللي مضت إما السدس أو الجد مع الأخت الشقيقة إما يأخذ السدس إذا كان مع أصحاب فروض إما نعم قاعدة في الجد إذا لم يبقى إلا السدس أن الأخت لا تلد أخذه الجد وسقط له إلا في هذه المسألة طيب هذا خرم ثانيا إذا شاء الله الثاني هو الذي لا يعول هذه المسألة يعني أخت الأخت مع الجد لا يعول المسألة وهذه أكبر هو العالم إلى التسليم يعني لا يعود شيء من باب مسائل الجد والإخوة إلا هذه القاعدة في باب الجد والإخوة أن مسائله لا تعود إلا هذه خرمة القاعدة الثالث أن الأخت لا يفرض لها النص مع الجد إلا في هذه المسائل ابتداء إلا في هذه المسائل أي القاعدة أنه لا فرض للأخت مع الجد إلا في هذه المسألة فهذه خرمة القاعدة كذا ولا لا؟ ثلاث مسائل الرابع حيث أن ضرت الأخت أخذت القسمة ثم عاد وقسمة لا هذه مهم ما كدر بها وجد هذه كدر كم مسألة الفراغ نعم أو أخذ عبد الرحمن أخذ أخذ نعم من الإمام خالد. نعم. كيف كدرت باب الفرائض كله لأنه حينما عانت المسألة قبل العول فرضنا لها النصف وبعد أن عانت أخذناها من النص إلى التعصيب، وهذا لا يوجد في الكتاب أبدا. نعم، أن ورثناها أولا بالفرض ثم بالتعصيب، وهذا خلاف قواعد الفرائض. نعم، قواعد الفرائض أن الإنسان إما صاحب فرض وإما صاحب تعصيب. أما أن يكون صاحب فرض الأول ثم يكون صاحب فرض يا صاحب تعصيب في ثاني حال فهذا لا يوجد. طيب نكتبه نكتب خالد. هذه مين مسألة؟ وش أقول أقصد؟ ولي المناقشة. ما وجدت لنا القانون؟ قسم مسائل. قسم مسائل. لكن لا بأس نأخذ مسألة حتى. لا أكيد مسألة. طيب في باب المعادة ذكرنا قاعدة. متى نحتاج إلى المعادة؟ بندر آخر؟ لا ما إذا كان الأحظ للجد سوى المقاسمة. إذا كان الأحظ للجد المقاسمة فاجر معاد هو أصل المعادة يا بندر من أجل مضارة الجد. من أجل مضارة الجد. ونحن لا نحتاج إلى مضارة الجد إلا إذا كانت القسمة أحب له. هذا هو الذي قلت أنت، لكن لما رأيتك غير ثابت قلت بشوف. إذن نقول لا نحتاج إلى المعادة إلا حيث كانت المقاسمة أحظ للجد. واضح؟ طيب يأتي بمثال ذلك. جد أخ لأب وأخ شقيق. لو قاسم الجد والأخ الشقيق كم يجيب؟ ثلث. ثلث. النصف. كم يجيب؟ اثنين. لو قاسم الجد الأخ الشقيق بدون معادلة كم يجيب؟ النصف. النصف. تأكد. تأكد. طيب. وإذا عاد الأخلاق كم يجيب لو قاسم؟ أو قسم الأخ الشقيق. أي نعم. مع حسب الأخ لأب. السدس. كيف السدس؟ من الثلاثة. كيف يجي السدس؟ مع من ثلثان. ها؟ ثلثان. النصف النصف. سبحان الله. إذا قاسم الأخ الشقيق بدون معادة يجي النصف. أولى. طيب. إذا قاسمه مع المعادة. يعني بأن تحسب الأخ لأب كأخ شقيق كم يجي؟ السدس. كم يصبون؟ أصبين جهة الربع. كم أربعة هنا ثلاثة. ثلاثة. كم يجي إذا قسم؟ إذا صار مثل أنت وخالد ومن بعد جنبه وعبد الرحمن إذا صار منه قروش وتقاسمتم كم يجيب؟ ثلث. إذن لو قاسم الجد الأخ لأب والأخ للشقيق ومن صاروا ثلاثة يأتيه ثلث كذا ولا لا؟ واضح جماعة؟ حينئذ نقول نحتاج إلى المعادلة، فيقول أخ الشقيق للجد أنا معي أخ لأب أحسب عليك على أنه أخ شقيق. كم يصير الجد الآن؟ الثلث. يعني يسوي المقاسمة وثلث المال إذا عدينا الأخليات. أخذ الجد الثلث وبعدين يصير المال للأخ الشقيق، يرجع الأخ الشقيق على الأخليات ويأخذ ما بيده. أفهمتم يا جماعة؟ إذا صار المقصود من المعادة إيش؟ مضارة الجد. مضارة الجد الأخ الشقيق عشان ينظر راجع حسب الدخول الآن. طيب

لا لا لا ثلث المال يعني اخوين اي ثلث المال. طيب اخذ ثلث المال اخذ ثلث المال وبقى ثلثين إيه؟ ياخذ تاخذ الشقيقه نصف نصف وللاخوين بقى شيء إيه؟ قليل. احسنت. اذا فرضنا الاخت الشقيقه إيه؟ فرضنا لها النصف مع الجد لكن ابتداء ابتداء زين صح كلامي لكن ابتداء لا لا لا لكن في ثاني الحال مو ابتداء في ثاني الحال يا هداية الله في ثاني حال زين. طيب الأكثرية خالفت باب الجد والإخوة في عدة مسائل. علي خالفتها في أولا أنها كدرت باب الجد والإخوة أي في من كم وجه؟ من أنه يفرض أنها لا تعول بسائر الجد والإخوة وهنا عالم صح. ثانيا أنه يفرض لفعل وارث الفرض ثم ينتقل إلى تعصيب. لا. لا لا لا هذا ما خالف باب الجد والأخوة خالفت كل الفرائض. نعم جاء بجيب المخالفات لا نريد المخالفات في باب الجد والأخوة فقط. نعم إذن هذا أو ثانيا قلنا أولا أنها تعالت وغيرها نعم صح هذا واحد. هذا واحد. ثانيا زين ان القاعده ان اذا بقي السدس خلف الجد وسقط الاخوه وهنا لم تسقط لم تسقط الوقت مع انه لم يبقى الا السدس صح. ثالثا خالد أنه لا يفرض الأخت ابتداء إلا أنه لا يفرض للأخت ابتداء إلا في باب الأكثرية. نعم بالنسبة للثاني ما يدخل باب الأول أيها الثاني لا داخل بالعب أنها ما تأخذ يعني إذا بقي السدس مثال جد الأخوة تسقط فيها الأخوة يسقط فيها الأخوة هذا يدخل في العب حيث نقلنا عالت إلا لأنها لم تسقط. لا هي بس ما يعول أبدا قصدي شو الفرق بين الأول والثاني؟ الفرق أنه هنا أعطيت الأخت مع أنه لم يبقى إلا السدس هذه مسألة مستقلة أعطيت مع أنه لم يبقى إلا السدس. الثاني أنها عالت وغير مسائل وغيرهم مسائل جد لا يعود يعني ما نقدر نفصلها عن بعض. لا نقدر لأنه قد تعطى بدون عود فتشارك الجد. طيب هذا انتهى الوقت ها بقي أربعة ها ما هم ممدينة ها خالف باب الفرائض. نعم كل باب الفرائض كلها في أنه ضم فرض إلى فرض ثم وزع على وجه التعصيب. نعم.